ثم يتوجه الخطاب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والخطاب له، والمراد إما أن يبلغ ما خوطب به، وإما أن الخطاب له، والمقصود من يعقل ومن يسمع. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تكن في شك من أن عبادة هؤلاء هي الضلال بعينه. ونبينا ليس في شك ولم يكن في شك. إذن فكأن الخطاب: قل يا محمد لمن عنده ذرة من الشك، أو الخطاب لكل من يسمع ومن يعلم. فلا تكن، أي تكن، فلا تكن في مرية، المرية الشك التردد، مما يعبد هؤلاء كفار مكة الذين يعبدون الأصنام والأوثان. لا تكن في شك أن ما يعبدونه هو الضلال بعينه. ثم يأتي التعليل للنهي عن الشك: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. إذن كأن الله يقول: لم نأمرهم بهذا ولا كتاب لهم، وما أرسلنا رسولا بهذا، بل هم في ضلال مبين. لا تشك في ذلك، لا يكن عندك ذرة من الشك في أنهم على ضلال، وهذا الضلال لم نأمرهم به، ولا دليل ولا سلطان لهم عليه، وإنما هم يقللون في ذلك الآباء. وكما أهلك الآباء كما قصصنا عليك، يهلك هؤلاء. فالتماثل في الأسباب يؤدي حتما إلى التماثل في المسببات، أي كما أهلك الأولون بكفرهم يهلك هؤلاء. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قسم تأكيد أن الله يجازيهم على شركهم وعلى كفرهم جزاء كاملا وافيا يستحقونه. وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب، من العقاب، غير منقوص. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب، انتقال لقصة موسى، وقد جاءت من قبل. والكلام هنا ليس عن القصة التي جاءت في شأنه مع فرعون، وإنما الكلام عن قوم موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، أي آمن به البعض وكفر به البعض. ولقد آتينا موسى الكتاب، وانتبه للكلام، انتبه، الكلام له غاية. قصص تجعل الإنسان بأسلوب القرآن كأنه حاضر وكأنه مشاهد، ثم فجأة تأتي العبرة وتأتي العظة وتأتي الخلاصة والنتيجة، ويتوجه لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسلية وللتسرية وللتطمين وللتثبيت وللتأييد. فلا تكن في مرية، الخطاب انتقل إلى قومه: لا تشك في عبادتهم أنها ظلام، وأنها سوف تؤدي لهم إلى ما أدت به عبادة الأولين. والدليل على ذلك واختلاف قومك في شأن القرآن حدث من قبلك مع موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. الكلمة التي سبقت هي أن الله جعل الدنيا دار ابتلاء، وجعل الآخرة دار جزاء. فالدنيا عمل ولا جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل. لولا أن الله قضى بأن يؤخر الناس ويؤخر الحساب إلى يوم القيامة لأظهر الحق وأبطل الباطل، ولأنجى المؤمنين وأهلك الكافرين، ولا قضى بينهم، ولا قضى بينهم في الدنيا، ولكنه قضى من الأزل أن يكون الحكم وأن يكون القضاء في الآخرة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم، الكلام عائد على قوم موسى الذين آمنوا بالكتاب والذين كفروا بالكتاب. ثم وإنهم لفي شك، الكلام عن الكفار بالتوراة، أو وإنهم الكلام عن كفار مكة. وإنهم أي وإن قومك يا محمد لفي شك منه، من القرآن مريب، موقع في الريبة. الريبة شك فيه اتهام. الشك قد لا يكون فيه اتهام، تشك في الأمر فيتساوى الطرفان. أما الريبة فهو شك فيه التهمة، فيه التهمة. فارتيابك في إنسان إذا أن تتشك وتتهم في نفس الوقت. وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كلا لما قرأت بقراءات تختلف ويختلف نتيجة لها الإعراب. وإن كلا لما، وإن كلا لما، وإن كلا لما، وإن كلا لما كقوله وتأكلون التراث أكلا لما، بالتشديد والتنوين. وإن كلا لما، وإن كلا لما، وإن كلا لما، وإن كلا لمن ليوفينهم ربك أعماله. خلاصة القراءات المعنى إنه ما من أحد من هؤلاء إلا وسوف يلقى جزاء، سوف يوفى عمله. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. والتوفيق إعطاء الحق كاملا غير منقوص. إذن فهو تأكيد وتهديد ووعيد بأن الله مجاز كل نفس بما كسبت. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. خبير لا تخفى عليه خافية. وطالما لا تخفى عليه خافية فلا بد أن يجازي عن كل شيء. أيها الأخ المسلم، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فانظر لنفسك أيهما تختار وأنت مخير في هذه الدنيا. أنت مخير في هذه الدنيا. فانظر لنفسك وسل الله التوفيق، وسل الله التأييد، وسل الله الهدى، وسل الله النجاة. فيتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام هو أشد ما نزل عليه على الإطلاق كما قال ابن عباس: فاستقم كما أمرت. وقيل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه حين أسرع المشيب إلى رأسه، قال: شيبتني هود. وقال بعض الصالحين إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله: يا رسول الله علمت أنك قلت شيدتني هود، فما الذي شيدك فيها يا رسول الله؟ هل هو قصص الأمم السابقة وما فعل الله بهم؟ قال لا، بل شيبني قوله فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة، الاستقامة الثبات على المنهج المستقيم، لا يمنى ولا يسرى، لا انحراف ولا ابتعاد، الثبات على الخط المستقيم وعلى المنهج القويم. فاستقم كما أمرت. ومن منا يقوى على الاستقامة كما أمر الله؟ من؟ كقوله اتقوا الله حق تقاته، ضج الأصحاب، من منا يا رسول الله يستطيع ذلك؟ فاتقوا الله حق تقاته. فنزلت الرحمة، فاتقوا الله ما استطعت. رحمة رحمة. فاستقم كما أمرت. والاستقامة المطلوبة هنا استقامة في أمور شتى. أولا الاستقامة في العقيدة، الإيمان بالله وحده مع وصفه بصفاته العليا بتأدب وخضوع دون تشبيه ودون تعصيب، دون تمثيل ودون تحديد. الاستقامة في العقيدة، التبري من الشرك الظاهر والشرك الخفي، وصف الله بما يجب له من صفات، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فكلمة لماذا ولما وكيف والتساؤل مع الله في أفعاله خروج عن الاستقامة. فلا يسأل عما يفعل، ولا تعلل أفعاله بالعلل، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. والاستقامة أيضا في تبليغ الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك. الاستقامة في تبليغ الوحي وتبليغ الأمر والنهي، ثم الاستقامة في الأعمال، لا تفريط ولا إفراط، لا إفراط في الدين. ايتوا من الأعمال ما استطعتم ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيق، إذ إن أطيب الأعمال وأفضل الأعمال الدائم وإن قل. الإفراط غير مطلوب، إن لبدنك عليك حق، والتفريط غير مطلوب هو التثيب، كمن يصلون الصبح بعد شروق الشمس، هم يحافظون على صلواتهم جميعها ولكنهم يتكاسلون عن صلاة الفجر فينامون حتى تضربهم الشمس. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يفعل ذلك قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لا تفريط في العبادة ولا إفراط، بل كما فعلها نبينا فهو مثال للمؤمنين به متبوع، قائم بالليل ساجد وراكع متبتل متذلل إلى الرب، هو مثال للمؤمنين به متبوع، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وقال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وآكل الطعام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تاب معك أصحابه الذين تابوا من الشرك وآمنوا به وصدقوه ونصروه وعذروه. وأيضا الكلام لنا لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. في عصره الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الاستقامة في العقيدة، لا إله إلا الله بحق، وأن تعلم معنى الآية أو معنى الكلمة أو معنى الشهادة أو معنى العقيدة. إياك والتشبيه، إياك والتعطيل، أن تعطل الصفات أو أن تمثل أو أن تحدد، إذ ليس كمثله شيء. الاستقامة في الأعمال، الاستقامة في العبادات، الاستقامة في الأقوال، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان تجاوز الحد، وتجاوز الحد يعرض الإنسان للهلاك عاجلا وآجلا. إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. طالما كان بصيرا فهو مراقب ناظر بصير، مبصر، يبصر بغير عينين، يبصر بالوجه الذي يليق بجلاله وكماله، يبصر الشهادة ويبصر الغيب، لا تحجب رؤيته الظلمات، بصير. وقد كان من بعض أوراد المريدين في زمن مضى كما علمهم شيوخهم، الله معي، الله رقيب علي، الله ناظر إلي، الله يراني. ذاك ورده، فإن سار وجلس وقام ونام وهو يقول ذلك ما عصى الله طرفة عين. الله معي، الله ناظر إليه. إياك أن يجدك حيث نهاك، إياك أن يفتقدك حيث أمرك. أمرك بالسعي إلى المسجد يوم الجمعة، إياك أن يفتقدك. نهاك عن مجانسة الفتقة والظلمة، إياك أن يجدك حيث نهاك. إياك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا صراعا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آية آية تحتاج لخطبة منفصلة على الأقل، واسمع خلاصة وانتبه وانتبه. ففي الكلام معان وبين السطور كلام. الركون الميل اليسير، وأصل الركون ركن يركن وركن يركن وركن ركن وركن يركن ويركن. أصل الكلمة استند، استند أو اعتمد أو مال. فيقول ركن أي مال، لكنه الميل اليسير. فالركون غير الاعتماد بالكلية، إنما هو نوع من أنواع الاستناد أو نوع من أنواع الاعتماد على الشيء أو الميل. الركون هنا هو الميل اليسير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الذين ظلموا التعبير يختلف عن الظالمين، يختلف كيف؟ الذين ظلموا، الظلم هنا نسب إليهم. مرة، مرتان، ظلم بفعل كذا أو ظلم بقول كذا، لكن الظالم موسوم بالظلم، مختوم به. رأيت؟ انتبه. الذي ظلم نسب إليه الظلم فترة أو مرة أو مدة، لكن الظالم حين ينسب إليه الظلم إذن فهو ملازم له. ظالم وصف، وصف. فحين يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إذن فهو ينهى عن الميل أو الاستناد أو الاعتماد لمن نسب إليه ظلم. فكيف بالظالم؟ انتبه، انتبه. وكيف بالذي تمرن على الظلم واشتهر به وتنرس فيه؟ فكيف؟ أنت قد تظلم نفسك يوما، وتظلم نفسك شهرا بامتناع عن طاعة أو بالإقبال على معصية، لكن الظالم هو ظالم على الدوام. والظالم يطلق على المشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق على الظلم اليسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وخاف الصحابة وقالوا من منا لم يظلم يا رسول الله؟ قال لا، أليس ذلك، ولكن الظلم هنا كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وهنا ينهى ربنا تبارك وتعالى عن الميل أو الاستناد أو الاعتماد إلى من نسب إليه ظلم. فكيف يكون نهيه عن الركون للظلمة، وكيف يكون عقابه للظالم؟ فتمسكم النار. إذن مجرد الميل، الميل اليسير إلى من نسب إليه ظلم يعرض الراكن إلى النار. فكيف بمن نسب إليه ظلم؟ فكيف بالظالم؟ فكيف بمن اعتاد على الظلم؟ كيف؟ آية التهديد فيها أشد أنواع التهديد، والوعيد فيها أشد أنواع الوعيد. مجرد الميل إلى الظالم، أنت لم تظلم، أنت ذهبت إليه وقلت ليس في الإمكان أبدع مما كان، فصدقته بالكذب ومدحته بما ليس فيه. أنت ملهم، أنت ملهم في قراراتك، أنت وأنت وأنت وأنت تفهم ما أعنيه، أنت تفهم ما أعنيه وانترك. قالوا يا حذيفة عظنا، قال إياكم وأبواب الفتن. قالوا وما أبواب الفتن يا حذيفة؟ قال أبواب الأمراء، تدخلون عليهم فتصدقونهم بكذبهم وتمتدحونهم بما ليس فيهم، أبواب الفتن. وقال لنا الشيوخ إذا دخلت على الأمير أخذت من دنياه وأخذ من دينك. وقالوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الميل، هناك أنواع عن هذا الميل. قال التذيي بذيهم، قالوا الدخول عليهم وممالأتهم، قالوا مدحهم في وجوههم، قالوا عدم الأخذ على أيديهم، قالوا عدم النهي عن ظلمهم، وساقوا الأحاديث والأدلة. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. حديث رواه الترمذي. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الميل اليسير، التأييد، التشجيع، المدح، التصديق، عدم الأخذ على يد الظالم، الاعتماد عليه، الاستناد إليه، الركون إليه. أنا ابن فلان، أنا ابن أخت فلان، الوساطة، الاعتماد على ذوي السلطة إن كانوا من أهل الظلم، اللجوء إليهم، أن تؤيد بهم، أن تحصل على ما تريد بكلمتهم وأمرهم. كل ذلك من أنواع الركون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ليس ذاك فقط، يسمع وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما لكم من دون الله من أولياء يتولون أموركم أو ينصرونكم أو يمنعون عنكم العذاب، ثم لا تنصرون، لا دنيا ولا أخرى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وصدق القائل، من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. العزيز هو الله، والعزيز من أعزه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن فابتغوا العزة من الله. ولذا نصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أما حملة القرآن فلا حاجة لهم عند مخلوق، بل حوائجهم إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل. لدرجة أن الصحابة روي عنهم كان الرجل منهم يكون راكبا فيسقط صوته وهو على فرسه أو على ناقته، والله لا يقول لأحد ناولني هذا الصوت، بل ينيخ ناقته وينزل ويأخذ ما سقط منه ثم يركب بعد ذلك خشية السؤال. فقد نهى سيد الخلق عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وقال في حق حامل القرآن لا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل، وقال للذين تلكيهم الضرورة للسؤال أو للطلب اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. فقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وأمر أمته كذلك ومن تبعه إلى يوم الدين. فالاستقامة هي جماع الأمر كله. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة فضل، والاستقامة سلامة، والاستقامة أمل، والاستقامة بشر الله تبارك وتعالى أهلها فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الاستقامة في العقيدة، الاستقامة في الأعمال، الاستقامة في الأقوال. وقد قيل إن الخط المستقيم أقصر الطرق للوصول إلى الهدف. ونهى ربنا تبارك وتعالى الأمة عن أمرين: عن الطغيان، وعن الركون للظلمة. ولا تطغوا. والطغيان تجاوز الحد في كل شيء، في كل شيء. والركون للظلمة يعرض الراكن إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يتوجه الخطاب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأعظم عطية وأجل هدية، ألا وهي الصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة، ما من عبد يقف لأداء صلاة إلا وتعرج روحه إلى سدرة المنتهى حيث وقف نبينا صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة. أقم الصلاة، جعلها قائمة معدلة سليمة لا زيغ فيها، لا نقر كنقر الهدهد، ولا تلفت كتلفت الثعلب، ولا إقعاء كإقعاء الكلب. الصلاة بخشوع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويعبث بيده في لحيته فأشار إليه قائلا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والآية في الصلوات المفروضة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر، الغدو والعشي من بعد الزوال الى الغروب، وزلفا من الليل وزلوفا من الليل وزلفا من الليل وزلفا من الليل. قراءات اربع للكلمة. اصل كلمة ازلفه اي قربه، فزلف الساعات القريبة بعضها من بعض، من ازلفه اذا قربه، وهي ايضا الساعات من الليل القريبة من النهار، اذا فهي المغرب والعشاء. واقم الصلاة طرفي النهار، كلا الصبح الظهر والعصر، قيل طرفي النهار الظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء ساعاتها قريبة من النهار، والصبح قريب ايضا من النهار التالي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات هنا الصلوات الخمس، وقيل الحسنات عامة والسيئات خاصة. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات الصلوات الخمس في رأي الغالبية، الحسنات كل بر كل خير كل معروف، إماطة الأذى عن الطريق، الكلمة الطيبة، كل بر وكل خير حسنات. يذهبن السيئات كلمة خاصة تخص الصغائر، فالحسنات عامة، كل ما يندرج تحت كلمة الحسنات يذهب خاصة الصغائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يتنبه العبد المتذكر، وخص الذاكرين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالتذكر والتدبر والتفكر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وصدق حين قال: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. وقد نزلت الآية فيما روي في رجل من الأنصار خلا بامرأة أجنبية عنه فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج، وندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر جالسا فقال للرجل: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. وحضر الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر بالناس، ثم أرسل إلى الرجل فجاء فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لك ولمن عمل بها من أمتي. وقيل إن السائل رجل من الجالسين عمر أو غيره قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أله هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للناس كافة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذا المعنى: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. من هنا قيل إن لفظ الحسنات عام ولفظ السيئات خاص. الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ويتوجه الأمر بعد ذلك بالصبر، ولا يمكن أن يكون الإنسان صابرا إلا إذا كان مقيما للصلاة. والمسألة مرتبة، المسألة مرتبة: الاستقامة، عدم الطغيان، عدم الركون للظلمة، إقامة الصلاة والمحافظة عليها، ثم الصبر. فالصبر يحتاج لقلب قوي، يحتاج لشجاع أبي، يحتاج لرجل ثبت قلبه واطمأن فؤاده واستند إلى الواحد الأحد العلي. إذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي واصبر على الطاعة، واصبر عن المعصية، واصبر على أداء الرسالة، واصبر على أذى الكفار. ثم يبين أن الصلاة والصبر إحسان، فمن صبر وصلى كان محسنا، بقوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا من أقام الصلاة وصبر كان من المحسنين، وهم أرفع درجات الأمة. وفي الآيات نفتح وتأمل، تأمل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن الله بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أوامر بالخير ونواهي عن منكر وعذر. صياغة الكلمات أفردت لسيد الخلق في الأوامر بالخير، وعمت على الأمة في النهي عن الشر. واسمع وتأمل: فاستقم مفرد والخطاب له، وإن كان المعنى عاما للجميع لكن الخطاب له، والكلمة مفردة أفرده بالخطاب. فاستقم وأقم الصلاة واصبر. أما المنهيات فقال فيه: ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ما أعلى مقامك يا سيدي يا رسول الله، ما أعلى مقامك، وما أجمل الإشارة باستخدام الكلمات في الإفراد والجمع. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويأتي التأسف، التأسف على الأمم المهلكة، على الأمم التي قص علينا قصصها، التي قص علينا قصصها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لولا كما قلنا من قبل، وإن كانت تستخدم لإفادة امتناع الأمر لوجود غيره كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فامتنع اتباع الشيطان لوجود الفضل، لكنها أيضا تستخدم بمعنى هلا للتحضير، كما أن كلمة لو تستخدم لامتناع الشيء لامتناع غيره تستخدم أيضا للتمني، وقد تستخدم للشرط. هنا لولا بمعنى هلا التي هي للتحضير، فيكون المعنى هلا كان، إذن فهو نوع من أنواع الترجي أو نوع من أنواع التحضير حتى يتعظ السامع، وإن كانت تحمل معنى التأسف والأسى على هؤلاء الذين عميت أبصارهم وأظلمت قلوبهم فهلكوا. فلولا كان من القرون، والقرون جمع قرن، والقرن الجيل من الناس، وقلنا من قبل القرن قالوا لا من الأعوام، وقالوا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي ذو فضل ذو عقل ذو فكر ورأي ثاقب. كلمة بقية في الأصل تستخدم لما يستبقيه الرجل ضالا به، البقية إذا أنفق الرجل أو تصرف في شيء يتصرف كيف شاء ويبقي أفضل ما عنده لنفسه يستبقيه فيسمى بقية. ولذا يقال للرجل الخير الصالح الطيب بقية القوم، أولو بقية أي بقية من عقل بقية من فكر بقية من رشد. وقد تكون الكلمة مصدرا كتقية ويصبح المعنى أولو بقية أي ذو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب، أبقى على نفسه أي صانها من العذاب والهلاك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، النهي عن المنكر وأهمية النهي عن المنكر، فاستمع وتأمل. إلا قليلا، الاستثناء هنا منفصل بمعنى لكن قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد فأنجاهم الله. إذن فالنهي عن المنكر ينجي الناهي وإن عم العذاب. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي لكن قليلا من هؤلاء الناس أو من هذه القرون القليل منهم كانوا ينهون عن الفساد ففازوا بالنجاة في الدنيا من الاستئصال وفي الآخرة من العذاب. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الذين ظلموا أشركوا، الظلم الشرك، الظلم الكفر، وظلم دون ظلم وظلم فوق ظلم. فالظلم الكفر، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم أخذ حق الغير، والظلم منع الحق عن صاحبه. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أنعموا فيه، والترفة النعمة، ترف الرجل تنعم، ترف الرجل تنعم. اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، اي انهم اتبعوا هواهم وتمسكوا بالنعم العاجلة وعملوا في الدنيا من اجل الدنيا واستمتعوا بنعيمها الزائل واهتموا بجمع الاموال واهتموا بالشهوات واللذائذ فعبوا منها دون حساب. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين، كفار متمرسين على الكفر. وكأن الآية إذا تساءلت عن وضعها في السياق، في السياق فاستقم كما أمرت، لا تضغط، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أقم الصلاة، أصبر، في سياق الكلمات والأوامر والنواهي جاءت الآية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن ألجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الآية إعلان، الآية بيان، الآية تدلل على سبب الإهلاك. لما أهلكوا؟ لما استؤصلوا؟ لهذه الأسباب: فسوء الظلم بينهم، اتباع الهوى، عدم النهي عن المنكر، الكفر. تلك أسباب استئصالهم بالعذاب. تلك هي الأسباب. أسمعتم؟ هل تأملتم؟ هل فهمتم؟ فسوء الظلم، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، اتباع الهوى، عدم النهي عن المنكر، ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا، الكفر، وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا وهو غني عن البيان سبحانه وتعالى: وما كان الله ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تعليل بيان، وسبحانه وتعالى غني عن البيان، يبين ربنا تبارك وتعالى لكل من يسمع ويعقل أن إهلاك القرى واستئصال القرون المكذبة كان بشؤم أفعالهم، بفسوء الظلم، بعدم التناهي عن المنكر، باتباع الهوى، بالكفر. ثم يقول أن الكفر وحده لم يكن سببا للإهلاك، بل كان سبب الإهلاك الأساسي هو فسوء الظلم وانتشار المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بكفر، وأهلها مصلحون فيما بينهم، لا تظالم ولا تباغي، لا تظالم ولا تباغي ولا انتشار للمنكر. لذا قالوا: يدوم الملك مع الكفر ولا يدوم الملك مع الظلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بكفر فقط، لكنهم جمعوا إلى كفرهم أمورا أخرى. واستمع بذاكرتك لما تلي عليك من الصورة، ماذا كانت أوامر الأنبياء لأممهم؟ أوفوا الكيد ولا تكونوا من المخسرين، لا تعتوا في الأرض مفسدين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهكذا تجد أن الأمم المهلكة والتي جاء خبرها في سورة هود جمعوا إلى كفرهم أمورا أخرى، تظالم وتباغي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تظالم وتباغي وفواحش ومنكرات وعدم تناهي عن المنكر وعدم ارتداع عن الشر. من أجل ذلك أهلكوا، لا من أجل كفرهم فقط، وإلا ما بقيت الأمم من حولنا والتي تراهم ينكرون وجود الله. أنا ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي الإهلاك لم يكن بسبب الكفر فقط، لو كان الكفر فقط لكن كان هناك الحق أو العدل أو عدم التظالم والتباغي لأمهلهم لسعة رحمته، لسعة رحمته ولحلمه ولإمهاله. وهناك معنى آخر للآية، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، بسبب ارتكاب السيئات والمنكر، وهم مصلحون وهم مؤمنون صحت عقيدتهم. أي أن الله لا يهلك الناس بالسيئات أو المعاصي أو الصغائر أو بعض الكبائر إذا كانت العقيدة صحيحة. معنى آخر يحتمل تحتمل اللغة وتحتمل الألفاظ في الآية للمعنيين، إما عدم الإهلاك بالكفر وحده، وإنما جمعوا إلى كفرهم المنكرات والفواحش والتظالم، وإما عدم الإهلاك بالمعاصي إذا صحت العقيدة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.